ودلوقتي معادنا مع الجزء الرئيسي من حلقتنا النهاردة من كلام معلمين على راديو 99. والفقرة اللي أنا بعتبرها الحقيقة يعني من الفقرات الأكثر طلبا منكو في كلام معلمين هي فقرة التجارب الحقيقية. وتجارب حقيقية يعني بتاخد وقت شوية على ما بتتزاع، لأن احنا بيجينا تجارب كتير جدا، في منها بيكون منطقي اللي بينفع نزيه، وفي منها بيكون أقرب ما يكون بصراحة للخيال العلمي. فاحنا اللي بيكون أقرب ما يكون للحقيقة، ودايما احنا بنرفع شعار العهد على الراوي، هو ده اللي بناخده ونجمعه علشان نسمعه لحضراتكم في حلقة تجارب. لك أن تتخيل ولك أن تتخيلي أن حلقة تجارب الواحدة بيبقى فيها أكتر من 65 مثلا مشاركة، بنفلتر كتير جدا ويقلوا أكتر من كده علشان نخرج بالحلقة اللي بتعجب حضراتكم. كمان يعني لما أقول مثلا بتقف بتصفصف في الآخر على حوالي 30 مشاركة مثلا كده، احنا بنتكلم في 30 حد منكم بعت لنا، فأنا بستمحيك عذرا يعني ان احنا التجارب بتاخد وقت، مش بتبقى بعيدة عن بعضها قوي، ولكن علشان نخرج بيها بالشكل اللي يعجبكم. قبل ما نبدأ تجاربنا الحقيقية بفكركم ان احنا في حاجة أعلناها في الأول وهنعلنها تاني، ان احنا دلوقتي هيكون في مسابقة لقصص رعب بصوت حضراتكم. ايوه، في قصص رعب هتكون بصوتكم، هيبقى في مسابقة، والمسابقة دي هناخد فيها كل الناس اللي بيحبوا يشاركوا قصص الرعب اللي بصوتهم واللي عندهم موهبة الأداء الصوتي، وهنعمل مسابقة وهيبقى في فوتينج بين المشاركين، والقصة الفايزة هتتزاع في كلام معلمين زي القصص اللي بتسمعوها اللي أنا بعملها دايما، هتبقى قصة بصوت حد منكم، والمسابقة دي هتبقى مستمرة على طول، هتستمر على طول، لا فيها بقى شروط تقديم ولا الكلام الكبير ولا رسوم ولا الكلام ده، هي كلها هدية مني ليكم علشان في ناس فعلا عندها موهبة الأداء الصوتي. القصص هتبقى برضو اللي بيألفوها مننا كمعلمين واللي بيسجلوها مننا كمعلمين، وهتسيبولنا احنا مكان التسجيل، الاستوديو الصوت مجهز علشان تخرج بالجودة الصوت النقية اللي بيخرج بيها كلام معلمين، وفي نفس الوقت كمان الاخراج هتسيبوه لينا احنا برضو عشان تكون من خلالنا. كل المطلوب منك انك هتشترك في قناة رعب احمد يونس، مش قناة احمد يونس، في قناة مخصوص اتعملت للمسابقة دي علشان ما يحصلش خلط بينها وبين القناة الرسمية. القناة اسمها رعب احمد يونس، هتكتب بالعربي وانا بكلمك اهو، يعني انا بكتب اهو رعب احمد يونس. طبعا رعب احمد يونس دي هتطلع لك كل القصص اللي انا كتبتها، بس انت حضرتك هتدور على القناة اللي بتحمل اسم رعب احمد يونس. وفي طريقة تانية ان حضرتك هتدور على قصة رعب بعنوان من قلب الجحيم الجن يتحدث، من قلب الجحيم الجن يتحدث، هتلاقيها موجودة هي على القناة دي، وممكن معها حاجة تانية او حاجتين بالكتير، هي دي القناة اللي هيتعلن فيها كل شروط المسابقة، وهي دي القناة اللي هيكون عليها المسابقة. يبقى هي القناة مش قناة احمد يونس، هي قناة رعب احمد يونس. هتدور على فيديو، علشان كلمة رعب احمد يونس دي هتلاقي حاجات كتير جدا، هتدور على فيديو بعنوان من قلب الجحيم الجن يتحدث، هتلاقي القناة لسه جديدة اسمها رعب احمد يونس، وفيها الفيديو ده. الفيديو ده فيه حوالي 70,000 ل 80,000 مشاهدة، والفيديو اسمه من قلب الجحيم الجن يتحدث. القناة دي كمان هيبقى عليها حاجة اسمها غموض، غموض حلقات قصيرة حصرية على القناة دي بصوتي، وكمان هيكون عليها فلوجز رعب، وهيكون عليها شوية حاجات حلوة كده في الفترة اللي جاية، ولكن الأهم من ده كله هيكون عليها مشاركات بصوت حضراتكم، علشان زي يقولوا كده لازم ناس تتسلم الراية، أكيد أحسن مني مليون مرة، وأكيد موهبكم أحسن مني تريليون مرة الحقيقة. يلا مش هطول عليكم، وتعالوا ندخل بقى في حلقتنا النهاردة من تجارب حقيقية. هنستعرض معاكم مجموعة من أقوى التجارب النهاردة والمواقف اللي بيرويها أصحابها اللي مروا بيها أو شاهدوها. تجارب بيجمع بينها شيء مشترك واحد، إنها حقيقية وحدثت بالفعل. أول تجربة معانا من سهير بتقول: عايز أحكي عن تجربة عشتها وأنا صغيرة. كان عندي وقتها 6 سنين، خرجت مع أخويا الأكبر مني بكام سنة علشان نلعب كرة في جنينة البيت. وإحنا بنلعب شفنا ولد عنده من 11 ل 12 سنة باصص علينا جدا. الولد ده عمري ما شفته قبل كده، شعره أسود حالك وده لون عينيه كمان، ولابس قميص أسود وفوقه تيشيرت أحمر مخطط بالأبيض والأسود. كان واقف ورا البيت وبيتفرج علينا وإحنا بنلعب. بص الطفل نفسه يشارك في اللعب ومش قادر، لكن اللي خلانا نستغرب قوي من وجوده إن سور البيت بتاعنا عالي قوي، يعني صعب إنه يعرف يطلع لوحده. أنا لما شفت ده قلت لأخويا: بص الواد اللي بيبص علينا دخل الجنينة إزاي؟ أول لما أخويا تلفت الولد بسرعة رجع لورا واختفى. أخويا رمى الكورة وجري ناحيته لكنه ملقاش حد، كأنه اتبخر وسط الشجر. استغربنا إزاي هرب بالسرعة دي وإزاي هرب أصلا، وسور الجنينة ما بيقدرش يطلعوا حتى الكبار مش الأطفال. في اللحظة دي شفت حاجة متعلقة في السلك بتاع سور الجنينة مكان ما الولد كان واقف، حتة مقطوعة من التيشيرت بتاع الولد اللي كان لابسه، بس الحقيقة كانت مطربة قوي، قديمة قوي، ومربوطة زي العقدة في سلك السور، كأن حد رابطها ورابطها بإحكام. حاولت أفكها لكني ما قدرتش، ولما حكيت لبابا استغرب وهو كمان ما عرفش يفكها، كانت مزرجنة قوي معصلاجة زي ما بيقولوا. بابا سأل حد من الجيران قال له: قطعة القماش المعقودة دي سحر طبعا، سحر هدفه حبس روح الولد الطفل ده في بيتنا. طبعا قصة الكلام عن الروح وخلافه، والدي قال له مفيش حاجة اسمها روح تتحبس والكلام ده، احنا ممكن يكون ده كان عمل معمول لأسرته أو ليه قبل ما يتوفى. المهم فكينا العقدة بعد أكتر من 3-4 أيام. أنا مش فاكرة تحديدا إيه السبب اللي خلانا نتأخر لكنها اتفكت، لكن خلال الثلاث أو أربع أيام إحنا كنا كلنا بنشوفه. ليه في التوقيت ده ظهر؟ معرفش. ليه بالكثافة دي؟ معرفش. مين الطفل أصلا؟ الحقيقة يا يونس برضو معرفش، مش هديلك معلومات كدبة علشان يعني أجمل الحكاية أو أخليها سبايسي أكتر. تجربتنا اللي بعد كده لشريف خالد. شريف خالد بيقول: أنا حصل معايا موقف في منتهى الرعب، كان في شهر 4 تقريبا. اللي حصل كان عبارة عن الجاثوم، أكيد كلكم سمعتوا عنه من يونس لما قلته، بس ده إذا ما كنتوش جربتوه كمان. الموضوع بدأ إن أنا صحيت من النوم الساعة 2:30 تقريبا، بحاول أحرك جسمي مش عارف، بحاول أتكلم مش عارف، قلت أكيد ده شلل النوم والجاثوم اللي سمعت عنه في قصص يونس على طول. بس كان في صوت في وداني لا يطاق، صوت كان زي أجراس عمالة تدق باستمرار، الصوت ده عالي جدا لا يحتمل، والمزعج فيه إن الأجراس مش صوتها زي بعضها، أجراس كتير مختلفة بأصوات كتير، خلاص زي ما يكون أجراس كلها بتضرب مع بعضها في وقت واحد هتجيب لي صمم. تقولش صوت مدرسة على صوت كنيسة على صوت جرس جامعة على جرس سجن مثلا، الأجراس كلها متداخلة مع بعضها. فضلت أقرأ قرآن بدماغي لأني مش قادر أحرك بقي، كأنك البداية لصورة الناس. الأجراس عليت أكتر، صوتها كان صعب لا يطاق، حسيت إن اللي بيحاول أو اللي مسيطر عليا بيحاول يمنعني بالصوت ده إن أنا استرجع في دماغي آيات القرآن، لكني كملت وتحملت على نفسي وكملت. بدأت أحس إن في حاجة موجودة على السرير لكني مش شايفها، حاجة بتخبط في رجلي الاتنين، مسكت الغطا من عند رجلي. رعب ما بعده رعب يا يونس، قلبي هيقف. بدأت أحس بالحاجة وهي بترفع الغطا من عند رجلي، كأني في حد بيرفع الغطا من عند رجلي علشان يبص على رجلي من تحت. اتنقلت من صورة الناس لصورة الإخلاص، الصوت ارتفع أكتر بطريقة لا تطاق، مهما وصفتها ليكم محدش يقدر يتحملها. لكن تدريجيا الصوت بيقل، يقل. سكت، الصوت عالي فجأة بطريقة مرعبة. كنت حاسس زي ما يكون في حد بيعاندني أو بيحاربني بالصوت ده بس، والحاجة اللي بترفع الغطا حاسس بيها ومستمرة لكنه ببطء شديد جدا جدا. قلبي هيخرج من صدري من الخوف. بحاول أقنع نفسي إنه كل ده كابوس وهصحى منه. عارف لما يكون حد أنت نايم على السرير أو قاعد على السرير وبيتحرك على مرتبة السرير فرجليه تضغط على المرتبة؟ الضغطة دي شفتها وكانت موجودة لكن ما كانش في حد بيتحرك. سمعت السوسة المرتبة وهي بيضغط عليها بتقل. طبعا الرعب اللي أنا كنت فيه ما يتوصفش، خلاص أنا أشبه ما يكون باللي بيفقد حياته. الغطا اللي على رجلي نزل كأنه ترمى، لكنه لما نزل كان في حاجة زي بروز أو كورة صغيرة الغطا عليها، كأنك حطيت كورة بين رجلي والغطا جه عليها فعامل البروز ده. الشيء ده بيتحرك ببطء شديد جدا، طلع على رجل من رجلي وحالة ثبات تاني. احساسي ايه؟ احساسي كأن في قطة بضوافرها مش غرسة مثبتة نفسها على رجلي، اللي هي الغرسة الخفيفة. ناهيك طبعا ان اصوات الاجراس بتقل وترجع وتطلع وكل ده وانا في الحرب اللي انا فيها. في اللحظة دي ادركت ان انا ميت ميت. انا لو ما متش من الشيء اللي على رجلي هموت بس من مجرد الخوف من اني اشوف. كل اللي انا نفسي اعمله ان انا اصرخ. ها بدأت صوتي يخرج لحد ما صرخت بأعلى صوت عندي. مع الصرخة كل الأجراس سكتت. مع الصرخة قدرت أتحرك تاني. مع الصرخة رفعت الغطا عن رجلي وقمت نطيت من على السرير. مفيش حاجة، حقيقي مفيش أي حاجة. لا في شعر زي شعر القطط بالظبط، لونه بني غامق، كان موجود تحت عند رجلي. قمت خرجت من الأوضة جري وأنا في منتهى الرعب. محدش سمع الصرخة ولا حد صحي ولا أي حاجة. اترميت على الكنبة في الصالة وفضلت اترعش لحد ما نمت وشغلت قناة القرآن الكريم على التلفزيون وقليت الصوت ونمت. تاني يوم بدأت استدرج أهلي كده في الكلام، حد حصل له حاجة بالليل، حد سمعني وأنا بزعق. كلهم قالوا مفيش حاجة ما عدا ماما اللي قالت أنا حلمت حلم وحش قوي. حلمت بست شكلها صعب كانت عندنا في البيت وإن هي معرفتش تنام كويس. وكانت أمي قلقانة ومش عارفة تنام، فدخلت الأوضة عند الست اللي نايمة بتقول شفت وشها مخيف وبشع تماما. بابا تدخل في الوقت ده وقال يا جماعة دي أحلام يا جماعة. المهم يا يونس، الموضوع اتكرر بعدها كذا مرة. صوت أجراس اللي بيجي في وداني صعب جدا. آخر مرة حصلت لما كنت في المنصورة. أنا أصلا طب عايش في الغردقة. حسيت كأني بترفع من على السرير، وأنا بترفع من على السرير الأجراس بدأت تدق في تناغم غريب جدا، وكأني دي طقوس بتتعمل علشان أترفع من على السرير. فقدت الوعي من الخوف، فقدته من شيء ما معرفوش، وحلمت في الليلة دي ان انا جوه مكان انا معرفوش، وترفعت واللي كانوا بيرفعوني اشخاص لابسين شيلان على وشهم فمش باينين، ورفعوني بنفس الطريقة اللي اترفعت بيها وانا في الأوضة، وحطوني في نعش تابوت يعني، وقفلوا علي. الموضوع فضل يتكرر يتكرر يتكرر، وزي ما بدأ فجأة للأمانة هو انتهى معي فجأة. لو عندك هيونس تفسير أو عند المعلمين تفسير ياريت تقولولي ده كان إيه. أنا كيونس مش هقولك تفسير ولا حاجة، أنا هقولك الدنيا غريبة وفي عالم وراء الطبيعة مليان بحاجات غريبة، لكن أنا بحب أقرأ الحقيقة تفسيرات المعلمين وتعليقاتهم. ادخلوا حالا على جروب عيلة أحمد يونس، الجروب موجود على فيسبوك وفيه فوق 146,000. اكتبوا لأستاذ شريف يعني تفسيركم للي هو بيقوله. احنا مش يعني مش علماء يعني علشان نقول تفسير دقيقة يعني، لكن كل واحد من وجهة نظره يقوله تفسيره. ولو انت عندك برضو تجربة ادخل حالا اكتبها لنا على جروب عيلة احمد يونس، وتأكد انه فيه فوق 146,000 علشان تكون معنا في حلقة التجارب اللي جاية. تعالوا نروح لحسن. تجربة حسن بيحكي وبيقول: من حوالي سنة في آخر أيام الشتاء كده اللي فات قررت أروح بيت جدي علشان أزوره وأزور صحابي اللي عايشين قريب من القرية اللي جدي عايش فيها. جنب بيت جدي كان في بيت مشهور أن صاحبه بيحب السحر وليه علاقة بالجن وخلافه. الحقيقة أنا ما شفتوش عمري، كنت دايما أسمع حكايات من جدي وصحابي بس. في اليوم ده لما وصلت جنب بيت جدي شفت راجل واقف جنب شجرة وعمال يدفن تحتها حاجة. حاولت اني اميز حاجة بيشوفها، اميز ملامح الراجل نفسه، مش عارف، بس هو راجل اسمر عنده لحية سودة. ركز معايا زي ما انا ركزت معاه الحقيقة. دخلت بسرعة بيت جدي وتجاهلت الموضوع. تاني يوم لما رجعت البيت ودخلت استريح حسيت ان في حاجة بتمشي على شعري وبتشده شدات خفيفة، وسمعت صوت صفارة في ودني، مش صفارة مزعجة، صفارة أشبه بعزف الناي، وتابع ده حرارة بتعم جسمي كله ونقر أو خبطات خفيفة على دماغي. مش فاكر أي حاجة غير كده، ومش فاكر أنا نمت إمتى وصحيت إمتى. أنا مش فاكر أصلا ده حصل وأنا نايم ولا صاحي. تاني يوم أختي الصغيرة بتقول لي: أنا شفتك ماشي ناحية الحمام بالليل ودخلت وفضلت تتكلم وتزعق جوه، خفت منك وجريت وقفلت على نفس الأوضة. طبعا أنا مش فاكر أن أنا عملت حاجة من الكلام ده، بس أختي مش هتكذب. مسكت تليفوني أقلب فيه، وأنا بقلب في التليفون حسيت بوجع في دماغي، فحطيت إيدي وعملت حاجة زي ما يكون هرشت كده وبصيت في صوابعي، لقيت، عارفين لما واحد يحصل يقولك في ايده اتجلطت او اتخربشت فيحس في قشر الدم ده اللي هو الناشف، لقيت على ايدي يعني قشر الجرح لما ينشف. جبت الموبايل وسلطته على المكان في راسي وصورت، لقيت فعلا جرح نفس المكان اللي حسيت بألم فيه، شد في شعري. ما عرفش ده ايه، ما فسرتوش وما فهمتوش، لكن ربطته بالراجل اللي انا شفته، وما تسألونيش ليه برضو. هو ده كل اللي حصل لي يونس علشان ما بقاش كذاب وزود احداث من عندي. هل هو علاقة باني شفته في الراجل بعت لي حاجة تخوفني او شبه تهديد غير مباشر؟ الله اعلم. هل هو مس أو حاجة أو في حاجة تعرضت لها؟ الله أعلم. لكن كل اللي بأكده ليك يونس إن أنا اللي حصل لي أنا فاكره كويس جدا، سواء كان في حلم أو في علم أو ما بين الصحيان والنوم، بس حصل. تعالوا نروح لنور الهدى. نور الهدى بتقول في أواخر 2010 سافرت دولة عربية واشتغلت مدرسة في أحد المدارس الثانوية هناك. رغم اختلاف عادات الإخوة هناك عن عاداتنا طبعا في مصر، لكن بمرور الوقت تأقلمت. لكن وأنا هناك حصل موقف غريب قوي. الموقف حصل مع بنت اسمها صفاء. صفاء عمرها 18 سنة. اللي عرفته أن صفاء كانت في قاعة الرياضة بتمارس بعض التدريبات الخفيفة، وفي اليوم ده تأخرت لحد نص الليل. فضلت لوحدها بالقاعة بتتدرب، وفجأة حست بحر شديد وان جسمها سخن، فبدأت تخفف من لبسها، وخصوصا ان ما كانش في حد موجود غيرها وغير المدربة بتاعتها. حست بألم في بطنها شديد جدا لمدة وراح. صفا في آخر الوقت دخلت علشان تاخد دش، وبعد ما خلصت رجعت البيت. تاني يوم الصبح الألم جالها في بطنها تاني. والدتها أخدتها للدكتور، ولما فحصها ملقاش سبب، لكن كتب بعض المسكنات للألم ورجعت البيت. بتقول صفا أن الأيام اللي بعدها كانت بتحلم أن في شخص نايم جنب منها على السرير، والغريب أنها لما كانت بتصحى من النوم كانت بتلاقي فعلا مكان جسم حد واخد كده ومتطبع على السرير. في يوم كانت في القاعة الرياضية وبتمارس حصة التدريب بتاعتها، رجعت حست بالألم في بطنها، ولما المدربة أخدتها على جنب وبدأت تحكي لها، المدربة حست إن في حاجة جوه بطن صفا. المدربة لما شافت المنظر ده قالت لصفا ما تخرجيش وخليكي جوه الأوضة. خرجت بسرعة وقفلت الباب وقالت لصفا لازم يجي فقيه فورا. الفقيه هنا مش مقصود بيه فقيه في الدين، لا، مقصود بيه معالج. المدربة اتصلت على والدة صفا وجابت فقيه معروف، ودخل اتكلم مع صفا، وبعد شوية خرج وقال لهم بنتكم حامل بجن. بتحكي صاحبة القصة أو التجربة، بتقول الوجوه بتاعتهم ما كانتش يعني تخيل لو عندنا في مصر يقولوا بنتكم حامل بجن، هما مش هيفكروا جن ولا مش جن، هيدخلوا يقتلوها يعني، أو هيبقى كارثة يعني. بتقول وشوشهم كانت وكأن حاجة زي كده مش غريبة عليهم. اتصدموا، لكن مش الصدمة اللي انا كنت متوقعة انها تتقال. المدربة سألته ازاي نتصرف، قال لازم جلسة لاخراج الجن من بطنها، بس لازم يرجع يجيب حاجات معينة، ولازم اهل صفا وخصوصا والدتها تكون موجودة. واتفق يروح لها البيت في اليوم التالي. صفا رجعت البيت في اليوم ده متأخرة جدا، ودخلت اوضتها مباشرة ورمت نفسها على السرير ونامت، وحلمت بحد بيناديها في الحلم وبيفضل ماشي ناحيتها، وأول ما بيقرب منها ملامحه بتتغير وبيبقى شكله بشع جدا، وبيصرخ في وشها وبيقول لها مهما هتعملي مش هتقدري تتخلصي من ابني ولا تتخلصي مني، ابعدي عن الفقيه أحسن لك. تاني يوم بالفعل الفقيه جه بيت صفا ومعاه مجموعة من الكتب والأغراض، وطلب إن هم يفضلوا الأوضة في البيت ومحدش يدخل عليها. فضلوا أوضة بالفعل ودخل فيها لوحده، وغاب حوالي نص ساعة، وبعدين طلب أن صفا تيجي هي ووالدتها. ودخلت صفا ومعها والدتها، ومحدش عارف بالضبط إيه اللي دار جوه، لكن اللي كانوا موجودين بالخارج سمعوه هو بيقرأ قرآن، وسمعوا صفا بتصرخ صرخات كأن ست فعلا بتولد، مش صرخات ضرب، لا صرخات ولادة، ده غير اللي كانت بتقوله. بعدها خرجوا، وخرج الفقيه معاهم وقال لهم خلاص تخلصت من الجن، الطفل والجن اللي كان متزوجها، بس هي هتصاب بإسهال لمدة طويلة جدا، فده عادي جدا لأن في الجسم هيتخلص من حاجات موجودة. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس، هتلاقيه فيه فوق 146,000، واكتب لنا التجربة اللي مريت بيها علشان ننشرها في الحلقات اللي جاية. صاحبة التجربة بتقول سموني روضة، ماشي. في يوم كنت بايت عند خالي مع اخواتي في الريف، وجي قبل صلاة الفجر نعست جامد فنمت مكاني في الصالة، زي ما بيقولوا عليها كده نمت رقدت مش نمت يعني يا يونس، ما روحتش في النوم يعني. وبعدين وقت صلاة الفجر جي خالي وحاول يخليني أقوم أصلي، بس أنا عملت نفسي نايمة الحقيقة، لكني كنت في الحقيقة حاسة بيه، فقال لي قومي طيب، وسندني مع بنت خالي ودخلوني علشان أنام. بعد حوالي نص ساعة ما كنتش عارف أنام، ضميري أنبني أني هنام من غير ما أصلي، فقلت هقوم أصلي وخلاص. أول ما قمت وبتحرك علشان أنزل من على السرير، رجلي بدل ما تنزل على الأرض حسيت كأني دست على حاجة عالية عن الأرض، حاجة طرية ليها شعر، أشبه ما يكون بقطة كبيرة أو بكلب أو حاجة. الحاجة دي مش باينة وخفية لكني دست عليها. أقسم لك بكل الأيمانات اللي تعرفها يا يونس، أنا دست على حاجة خفية مش موجودة، دافية وليها شعر. نطيت وصرخت ولزقت في الحيطة، بنت خالي جت تجري على الصوت، حكيت لها اللي حصل وكنت منهارة تماما. هي خافت من مجرد ان انا حكيت، موضوع مش اكتر من كده، لكن هي ما شافتش قبل كده ولا مرت بالتجربة دي قبل كده. البيت صحي كله تقريبا، وفضلت احكي اللي حصل، وكلهم اجمعوا ان انا بيتهيألي. صليت الفجر او الصبح بقى تحديدا، وفضلت قاعدة طول اليوم مرعوبة، وسبت الأوضة دي تماما. كلهم مصرين ان انا كان بيتهيألي او قمت وانا بين الصحيان والنوم، لكن كل واحد يا يونس بيبقى عارف كويس قوي امتى يكون بيتهيأله، وامتى يكون بين الصحيان والنوم زي ما قالولي، وامتى يكون نايم. انا ملمس الشيء اللي انا دست عليه، اللي مشعر، اللي فيه شعر كتير، الدافي اللي بتدب فيه الحياة، حاسة بيه لحد دلوقتي وانا بكتب لك. الموضوع حصل من حوالي كذا سنة، لكني عمري في حياتي ما بنساه. تعرف ان انا ساعات لما باجي البس الجزمة او البس اي حاجة بفتكر الشعور كله تاني، فبقوم قلع اللي انا لابساه واجري انط اقف على السرير. أحمد جبريل، بمناسبة موضوع السحر والأسحار والدجل المنتشر في الأيام دي، حبيت أشارككم تجربتي، مش من باب إثارة الرعب والخوف، لكن من باب النصيحة والتحذير والعظة والعبرة. من كذا شهر بنت أختي عندها 16 سنة حصل لها نزيف مفاجئ، واستمر الأيام وأسابيع وامتد تقريبا لما يقرب من الشهر ويمكن عداه. لفوا بيها على الدكاترة استشاريين وأساتذة كبار، وعلاج علاج علاج، ومفيش حاجة بتتغير. الموضوع كمان ما توقفش عند النزيف، دخلنا في قصة ما عرفش ليه علاقة ولا لا، كوابيس لا حصر لها، قطط كتير بتطاردها في الحلم، وكلاب هي مشلولة مش قادرة تتحرك، والحاجات دي بتوقعها في الأرض وتهجم عليها، ستة قبيحة جدا واقفة في كل حتة بتطاردها. لكن الموضوع يا يونس تطور ان البنت جالها أشبه ما يكون بنوبات الصرع، صرخات، ادعاء ان كل الناس عايزة تقتلها، يعني الموضوع دخل في حتة نفسية كمان. الحقيقة النزيف بدأ يقل لوحده، ممكن بعد العلاج طبعا علشان ما بقاش كذاب يعني، لكن الحالة النفسية بتسوء. كل اللي على لسانها في ناس عايزة تقتلها وتاخد روحها. اقدر اقولك انها في الفترة دي كانت اتصفت، جسمها نزل جدا وبقت هزيلة ونحيفة، والشهب عامل زي المدمنين اللي بنشوفهم في المسلسلات والأفلام. واحدة بقى قالت شوفوا حد موثوق فيه يرقيها، ولا حد بقى كده من أولي العزم شوفوا بقى. قلت لها حد دلوقتي من أولي العزم؟ انا تدخلت في الحوار لاني مش عاجبني. الكل اعترض على ردي وطريقه ردي ان انا قليل الذوق وخلافه فسكت. هي فضلت تقول الموضوع ما يتسكتش عليه، الموضوع ما يتسكتش عليه. ومن هنا بدانا ندخل بقى قصه العلاج الروحاني، وبين قوسين كمان حط بقى السحر والشعوذه والدجل والذهاب لكل من يدعي انه في ايده حل. اللي انا فهمته من وجهة نظري يا يونس اللي على قد دي، ان اللي بيشتغل في الحاجات دي زي شغلانة الاثار بالظبط، زي اللي بيعمل في الحاجات دي. كل 1000 واحد هتقابلهم هتلاقي واحد ممكن يكون عنده معلومة صح والباقي نصابين. اللي سمع له حلقة في التلفزيون فقرر يبقى معالج من نفسه، اللي شاف له فيديو على اليوتيوب فقرر يبقى معالج من نفسه، اللي سمع حد بيحكي فقرر يبقى معالج لان الموضوع مربح وبيجيب فلوس، اللي لقى حواليه شوية جهلة فاستغلهم زي فيلم البيضة والحجر، واللي عنده شوية متابعين وفولورز فقرر انه يروح ينبش في المقابر، قال ايه بيطلع الاعمال والسحر فالناس تجري وراه بسبب الجهل اللي احنا فيه. وبالمناسبة اللي عرفوا انه بيبقوا رايحين موزعين الحاجات دي قبل ما يصوروا الفيديو هم بيخرجوها. مش موضوعنا يا يونس، بس انا قلت اشاركك في اللي انا بشوفه. اللي حصل ان انا شفت وكلنا شفنا واحد عامل لايف عن حملة انقاذ المقابر في صعيد مصر من السحر والاعمال وخلافه. اقسم لك ان اللايف بتاعه كان بيتفرج عليه يجي 200,000 واحد وكلهم عمالين يكتبونا الحقنا وانقذنا وتعال عندنا، وكأن استغفر الله العظيم بعث نبي جديد وكل الناس بتجري وراه. عارف المسيح الدجال؟ انا حسيت ان ده فعلا مسيح دجال والناس كلها مخات محا. اللهم الا قله بسيطه جدا اللي عماله تقول لهم يا جماعه انتم مصدقين ازاي، يا جماعه الشفاء ده من عند ربنا انتم ازاي، ولا في فايده يونس. البيت عندنا بقى كئيب سواد، كل شوية يروحوا المعالج من المعالجين وكلهم نصابين هري وكلام فاضي. قلنا خلاص دي بتضيع مننا. لحد ما كنت قاعد مع واحد واحنا بنشرب قهوة لقيته بيرد على التليفون وبيقول لحد تعالى. وقبل ما اللي بيكلمه يجي كان صاحبي مشكور بدأ يحكي لي عن واحد بينظف المقابر. قلت له هو فعلا يا راجل؟ قال لي بس الراجل ده واصل قوي، بيعالج بالقرآن وليه مخلوقات بتساعده، قوته غير طبيعية وبركة. ما كانش قدامي غير اني اسكت. الراجل ده جه ودار حوارات كتير بينا وصاحبي عرفه بيا، وبدأت احكي له عن اللي عند البنت. طلب مني انه اطلبها له على التليفون، دردش معاها وسألها شوية عن علامات معينة في جسمها وحاجات بتشوفها وحاجات بتحس بيها. ولما خلصت الكلام قال لي معمول لها سحر اسود ولازم اشوفها. ماشي عم الحاج. طلعنا على بيت البنت، واحنا على باب البيت وركز معايا هنا، هي ما كانتش تعرف ولا حد يعرف ان احنا رايحين على فكرة. واحنا على الباب سمعنا صرخات وصويت ولطن ونوبة صرع جديدة. دخلنا لقينا أبوها وعمها وأمها بيحاولوا يفكوا إيديها من على رقبتها اللي كانت بتخنق نفسها، ومحدش قادر يفك صباع واحد من إيديها، وكأن إيديها دي مش متكلبشة بحديد أو خرسانة. تخيل لما تبقى شايف بنت أختك أو حتى يعني أي حد بيخنق نفسه، وفي الآخر أنا بعتبرها راحت طلعت ولا نزلت هي طفلة. اتدخل المعالج اللي معايا وقال لهم سيبوها، وبدأ يقرأ آيات من القرآن وندى وقال شيخ ياسين شيخ طه فكوا إيديها حالا. البنت إيديها اتفكت من على زورها قدام عينينا، وكان في نوع من المقاومة، كأن هي في حد بيشد إيديها وهي بتقاوم عايزة تموت نفسها. الشيخ رجع اتكلم وقال: شيخ حمزة، شيخ صالح، كتفوا لي إيديها ونيموها على الأرض وثبتوها. البنت إيديها اتكتفت، بنت أختي إيديها اتكتفت في جنبها ونزلت على الأرض. شيخ ياسين، شيخ طه، لفوا لي رجليها على بعض وثبتوها في الأرض. البنت رجليها اتلفت على بعضها وتثبتت في الأرض. في اللحظة دي بقى احنا كلنا كنا في حالة عجيبة جدا، حزن ممزوج بخوف ورعب وهلع، كل واحد واقف في مكانه وما بيتحركش. المعالج طلب قطعة فحم مولعة وحط عليها بخور كان معاه. الأوضة اتملت بدخان البخور، بدأت هي تفرك في مكانها، واضح انها بتعاني وبتتألم. الراجل المعالج قرأ قرآن، وبدأ يكلم زي ما احنا عارفين في جلسات التحضير، شخص احنا مش شايفينه. اسمك ايه؟ السحر اللي عليها مشروب ولا مكتوب؟ معدية عليه؟ انت طلباتك ايه؟ كنت مستني بقى اسمعها هي بتتكلم بأصوات تانية زي ما انت عارف طبعا، انت سيد العارفين يا يونس. الحقيقة ما حصلش حاجة. لقيته قال: سيف الحق، اظهر سيفك وخليه يشوفه. حمزة، وريله البحر اللي ممكن تغرقه فيه، واديني علامات الغرق دلوقتي. في ثواني صرخاتها اشتغلت وفركها زاد وبدأت تشرق ويخرج من بقها مية. عارفين لما يبقى حد غرقان والمنقذ يخرجه ويضغط على الرئة علشان يخرج المية اللي في الرئة ويخرج الرئة المية فعلا؟ هو ده المنظر بالظبط يا يونس اللي حصل قدامنا. لو عايزنا نوقف ارفع ايدها اليمين، عايزنا نكمل براحتك. البنت رفعت ايدها اليمين بسرعة رهيبة. يبقى تجاوب على الأسئلة. السحر اللي عليها ايه؟ بدأت البنت تتكلم بصوت كل وهن، صوت ضعيف. مشروب، مشروب. هو ده سبب النزيف؟ من قد ايه؟ شربته فين؟ قدامك دلوقتي اختيارين: يا تخرج بسلام من غير حرب بيني وبينك وتقدر تسأل أهلك وإخواتك، يا ندخل في حرب والحرب نهايتها حرق، وياما حرقت من أهلك كتير. أنا عايزكم كلكم دلوقتي تظهروا له. اتفضل امشي يلا، وهتقسم لي بغض النظر ديانتك ايه انك مش هتعتب لجسمها ده تاني. في حد غيرك جوه؟ في حد غيرك جوه؟ لو جالي خبر ان في رسول بيراقبك علشان يبلغ اللي عمل السحر، او لو جالي خبر انك رحت بلغت اللي عمل السحر انك مشيت، شايف اللي موجودين حواليك كلهم دول مش هيسمعوا عليك، هيحرقوك. ما سمعش صوتك، تخرج دلوقتي حالا. في نهاية الجلسة البنت يونس تعافت، صحتها بدأت تتحسن بمرور الأيام، أنا كلمت المعالج في مرة بعدها بمدة وقلت له أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا ما كنتش مقتنع وسامحني. عارف رد عليا قال لي إيه؟ بالعكس، أنا مش عايزك تصدق أي حد بيقول إنه بيعالج، وعايزك تبقى عارف حاجة، مش كل الحالات اللي بتتعرض عليا أو بحاول أكون سبب في علاجها بقدر عالجها. في حاجات أنا كتير ما عرفتش عالجها فوق كل ذي علم عليه. من حقك يا ابني ما تصدقش، لكن السحر موجود ومذكور في الكتب السماوية، لكن اللي احنا بنشوفه والحالات اللي بتجيلي وبتتعرض عليا، لو قلتلك ان بنسبة 95% منها امراض نفسية وهم. علشان كده انا دايما بكلم الضحية مكالمة تليفون، وبناء على مكالمة التليفون انا بقدر اعرف اذا كان في حد ولا لا، مش مجرد اجاباتها. على فكرة انا بقول كلام انت يمكن ما بتاخدش بالك، او اكيد مش هتاخد بالك وانا بعمل مكالمة التليفون مع الضحية او مع اللي عايزة تتعالج او عايز يتعالج. الكلام ده بيثير حفيظة وبيثير استياء الجن اللي قام بعملية اللبس او المس. فلو في جن فعلا ومس بيبدأ يتكلم وانا الوحيد اللي بسمع صوته، او بيبدأ يعلن عن غضبه وانا برضو الوحيد اللي بسمعه، ففي الحالة دي بتوكل على الله وبروح. لكن معظم إذا ما كانش الأغلب بيبقوا حالات يا ابني نفسية وحالات مرضية. هقولك إيه؟ هقولك كمل زي ما أنت، ما تقتناش بأي حد يقولك أصلا أنا معالج. أنا يا ابني ما بعملش عن نفسي إعلان وأقول أنا المعالج الفلاني وأنا المعالج العلاني. أنا حتى لما بروح موضوع تنظيف المقابر والحاجات دي ما بيبقاش غرضي منه ان الناس تتفرج او تتشهر او خلافه. وزي ما انا بروح وبحاول وبدور وبلاقي احيانا وما بلاقيش، في ناس مدعية وبتكذب. انا لو انت حسيت مني بالكذب ما تسمعليش. الحقيقة كلامه كان منطقي جدا وخلاني احتفظ بقناعاتي برضو، ان في شق كبير من اللي احنا بنظن انه اعمال وسحر ولبس شق نفسي. احنا لما بنعوز نصدق حاجة بنصدقها. انا بحيي صاحب التجربة استاذ احمد جبريل جدا جدا جدا، تجربة ثرية جدا ومليانة مواعظ ومليانة عقلانيات محتاجة مننا ان احنا نتوقف عندها كتير، طبقا لكلام المعالج نفسه مش لكلامي ولا كلام أستاذ أحمد خالص. خلصت التجربة دي وتعالوا نروح لتجربة تانية. بس قبل ما نروح لتجربة آية بفكركم دوروا في يوتيوب على قصة رعب اسمها من قلب الجحيم الجن يتحدث، هتلاقيها في قناة رعب جديدة اسمها رعب أحمد يونس. القناة دي هيكون عليها مسابقة، الأولى مسابقة تسجيل أصوات لناس تسجل رعب، وهيبقى في مسابقة ومن خلالها المسابقة دي في ناس الرعب بتاعهم هيذاع في كلام معلمين على فكرة. فالحقوا اشتركوا فيها، القناة اسمها رعب أحمد يونس، وعلشان تلاقيها سهل اكتب في البحث رعب أحمد يونس من قلب الجحيم الجن يتحدث، ده اسم القصة اللي موجودة فيها. ممكن يكون معها قصة تانية، على ما ننشر الفيديو ده تلاقي معها قصة تانية، أكيد هيكون معها الحقيقة. كمان القناة دي هيكون عليها مسابقة تانية بقى للي ما بيحبوش يسجلوا الحاجات دي، مسابقة وليها جوائز كمان إن شاء الله. فيلا كلنا نشترك فيها، اسمها رعب أحمد يونس. ودور على الفيديو اللي جواها زي ما بقولك من قلب الجحيم الجن يتحدث، هتلاقيه في المشاهدات فيه حوالي حاجة وسبعين ألف، وممكن لما تشوفوه يكون وصل حاجة وتمانين مش عارف يعني. يلا اشتركوا فيها. آية بتقول لما كان عندي 11 سنة أنا فاكرة كنت بحب ألعب بالعرايس وكنت متعودة أكلمهم دايما، وفي يوم رجعت من المدرسة ولعبت بعرايسي كالعادة. العرايس دي ماما شريها لي مستعملة من واحدة جارتنا ومعظمها من القماش مش من البلاستيك، يعني الظروف يعني يا يونس يعني. المهم يومها كنت قاعدة لوحدي في أوضتي، وشفت بنت معدية من قدام باب الأوضة. دخلت امتى ودخلت منين؟ مش شكلها عفريت ولا حاجه، دي بنت عاديه جدا، عشان بس ايه ما بكونش ببالغ. بس انا خفت وقلبي دق دقات سريعه جدا، اولا لشخص غريب في البيت، ثانيا دخلت ازاي وماشيه تتجول في البيت كده. خرجت اقول لبابا والماما كان في بنت هنا. طبعا اول حاجه الاب والام بيعملوها بيكدبوا الطفل على طول، يقولوا له بطل كدب وبطل ان انت عايز تلفت النظر، عارفين بقى اللي هو الحاجات دي، بقى الطفل عايز يلفت النظر فيقول اي كدب. بعدها بيومين كنت بلعب بالعرايس وسمعت صوت بنت بتكلمني في وداني وبتقول لي انا عاوز العب معاكي. الخوف عند الطفل ما بيبقاش بنفس درجه خوف الكبار، بكلمكم في 10 سنين او 11 سنة فمش مدركة قوي فكرة العفاريت. يمكن الجيل بتاع دلوقتي بسببك يا يونس فاهمين، لكن زمان لا ما كانش فيه ده. انا حصل خوف بسيط بس سمعتها بتقولي في ودني ما تخافيش، انا عايز العب معاكي بس. والموضوع انتهى عند كده. ومر يوم والتاني وتقريبا اسبوع وأنا برضو بلعب بالعرايس بتاعتي. لقيت ماما دخلت الأوضة وبتلم العرايس كلها، حتى مش مستنية أن أنا نام أو حاجة فتلمها من ورايا، وماسكة العروسة في إيدي فشدتها مني بمنتهى العنف وقالت لي مفيش لعبة بالعرايس دي تاني. عياط طبعا، طفلة بقى انهارت من العياط وقالت لي هجيب لك حاجات تانية تلعبي بيها بس العرايس دي بالذات لا، هشتري لك العروسة الحلوة اللي انت كنت عاوزاها في المحل الموجود قريب مننا. طبعا ده كان اغراء ليا، ففضلت عياط طبعا لحد ما ماما اخدتني ونزلنا اشترينا العروسة فعلا. وما سألتش تاني عن العرايس خالص. يمكن بعدها بسنين سألت ماما، عارفين ماما قالت لي ايه؟ ماما قالت لي انها صحيت في يوم بالليل قبل الوقعة دي، لقيتني نايمة على السرير وشافت العرايس مرصوصة جنبي على السرير وعاملة شكل ما، والشكل ده غريب ومش مفهوم انه يتعمل رمز. بتقول لخبطت العرايس وتوقعت ان انا اللي عملت الشيء ده او الشكل ده ورجعت اوضتها. قلقت بعدها بشوية وراحت الاوضة لقيت العرايس عاملة نفس الشكل. انا نايمة في جنب يدوب طفلة واخدة جنب في السرير في اوضتي، لكن تلتين السرير باقي ومعمول عليه الشكل. لخبطت العرايس تاني ورجعت اوضتها. لما صحيت تاني يوم بتقول انا ما كنتش عارفة هو انا كان ده حلم ولا حقيقة، فكان عندها حالة من الخلط رهيب، مش عارفة هو ده حصل ولا ما حصلش، فبتقول شبه تناست الموضوع. لكنها نامت العصر في اليوم اللي بعدها أو بعدها بيوم مش فاكر بقى، هي وهي بتحكي فشافت حلم، سموه حلم سموه رؤية، شافتني نايمة على السرير وشافت جنبي بنت عمرها حوالي 15 ل16 سنة واخدة العرايس وبترص العرايس في الجزء التلتين من السرير بنفس الشكل اللي هي شافت العرايس عليه لما صحيت من النوم. بتقول مجرد ما شفت ده صحيت وكأني دي رسالة جيالي ان انا اصحى حالا. اتصلت بجدي وحكيت له كل اللي حصل. قال لها طيب انا هسأل وهرجع ارد عليك علشان انا مش فاهم يا بنتي. كلم شيخ من المشايخ وقال له بص العرايس عليها كلام كتير ودايما بيقولوا عليها انها ممكن تكون فيها حاجة او محتاجة. طالما هي شافت اكتر من رسالة او جالها اكتر من رسالة تشيلهم. وانا ما استبعدش وان بعض الظن اثم ان عروسة من العرايس دي معمول عليها سحر. سحر بغرض إيذاء، سحر بغرض الله أعلم، ما نعرفش. أعرف لي بس منها علاقتها بجارتها إيه، ومن بعد ما أخدت منها العرايس الوضع بينهم بقى عامل إزاي. ماما بتقول لما جدي اتكلمني وقال لي، قلت له إحنا علاقتنا كانت كويسة، لكن اللي حصل إن من بعد ما أخدت العرايس الست دي قطعت رجلها تماما وما بقتش بتيجي. وحكيت لجدك نفس الرد ده، فكلم الراجل الشيخ وقال له خلاص يبقى العرايس دي تترمي، العرايس دي فيها حاجه وحشه والعياذ بالله، وقطعوا علاقتهم مع الست دي تماما. وده اللي حصل بالفعل يا يونس، اترمت العرايس واتقطعت العلاقه وما شفتش البنت تاني وماما ما شفتش الرؤيه دي تاني، ولكن الله اعلم. عشان كده لا هقول اسمها ولا هقول اسمي ولا اقول اي حاجه. في الآخر هو إن بعض الظن إثم. أنا بحييكي لو كان اسمك الحقيقي زي ما حضرتك قلتيه في الرسالة أو مش هو اسمك، على إنك تمسكتي بالآية الكريمة إن بعض الظن إثم، لأن في الآخر إحنا ما نعرفش الحقيقة فين. لكن لو كانت هي مصدر إزعاج أو مصدر توتر ليكم وهي الوالدة أخذت القرار ده فهو ده عين العقل. لكن هقولك حاجة، لو كل لعبة في البيت حلمنا بحلم مرتبط بيها انها بتخوفنا فتخلصنا منها، احنا هنتخلص من حاجات كتير قوي. انا مش جاي النهاردة علشان انكر وجود العالم الاخر او خلافه، بس هو دايما لازم يبقى فيه صوت، وزي ما بيقولوا الصوت التاني. قبل ما نروح لتجربة محمد عايز اقول لكم ان احنا في قصص رعب جديدة نزلت على قناة احمد يونس على يوتيوب، هقولها لكم بالاسامي علشان تدوروا عليها لو ما سمعتوهاش تسمعوها. عندنا إنهم يسكنون معنا، موجودة على يوتيوب أحمد يونس. عندنا طبعا ملف المرة اللي فاتت الحرب الأبدية بين الإنس والجن. عندنا قصة رعب حصرية على قناة أحمد يونس على يوتيوب وما تزعتش في الراديو اسمها آخر القرابين البشرية. القصة دي حلوة جدا برشحها لكم تسمعوها، آخر القرابين البشرية. عندنا لقاء الطربي اللي بعنوان بقايا الموتى. عندنا مذكرات من غرفة الموت. عندنا بالفيديو والصور تحقيقات 1 و2 و3 و4، 4 ملفات. عندنا أطفال ولكن. عندنا وجوه النهاية 1 ووجوه النهاية 2، وعندنا والي جهنم. ومن يومين نزلنا قصة مجمعة برضو أقول لكم اسمها علشان لو ما سمعتوهاش، علشان دايما بيطلب مني إن الحاجات اللي على أجزاء كل مدة تتجمع فبنسيبها فترة ونجمعها وننزلها بعدها. هقول لحضراتكم اسمها ايه حالا. جحيم خلف المقابر، اسمها جحيم خلف المقابر. والى تجربة محمد اللي بيقول: زمان أنا وأهلي كنا متعودين نتجمع كل فترة في بيت العيلة زي ما كلنا أكيد يا يونس وكلكم بتعملوا، وإحنا كنا بنعمل بس بعد وفاة والدتي ووالدي محمد، يعني والدتي تحديدا مؤخرا ما بقيناش بنعمل للأسف، بس بتقابل أنا وأخواتي. ربنا يخلي لك أهلك يا رب. بيقول محمد: بيت العيلة عندنا في منطقة شعبية معروفة، كنا بنسهر مع بعض ونهزر لحد الفجر وبعدين نروح تاني يوم الصبح. أوصف لك بس مكان البيت، هو يعني شوية عن البيت، هو بيت عادي جدا، بعديه كوبري وبعد الكوبري مقابر، والبيت اللي قبليه كان فيه جريمة قتل، ناس هجموا على واحد في بيته ضربوه وقطعوا جسمه وولعوا في الشقة، واتقال ان الموضوع كان خلاف على أثار، الله أعلم دي بجد ولا هبدة زي ما الناس بتقول. فضولي كان مخليني مركز بطريقة فظيعة. البيوت هناك نظامها ان بين كل دور والتاني في شباك على السلم. كنت ببص على بيت الراجل القتيل ده، لاحظت ان في راجل واقف ما بين الدور الثالث والرابع ومركز معايا زي ما انا مركز معايا. الوقت كان متأخر، كان 2 بالليل، عمدان النور يدوب مبينة كده المنظر. خفت، البيت مفيهوش حد عايش، مهجور. جريت بسرعة، وانا بجري سمعت حد بينادي عليا، فرجعت: يا محمد يا محمد تعالى يا محمد. لقيته واقف بيشاور لي وبينادي عليا، وبينادي عليا بأريحية تامة وبود شديد جدا، وكأنه يعني خالي بينادي عليا مثلا يعني. وقفت ابص له وانا مش مستوعب، وشاورت له على نفسي وقلت له: انا يا محمد تعالى. ايوه انت تعالى، انزل بس وتعالالي. فشاور بدماغه انه وبينادي علي انا، وبيشاور لي ان انا اروح له البيت التاني. طبعا انا حاسس ان الموضوع كله فيه حاجة غلط، ده مين ده اللي واقف في بيت مهجور وفيه قتيل وبيشاور لي يقول لي تعالى البيت عندي؟ لا طبعا الموضوع مخيف ومريب جدا، ده غير ان انا طبعا جسمي عمال يتنفض ويترعش من الرعب. رجعت البيت بحاول اتناسى اللي حصل، نمت، صحيت على نفس الصوت اللي بينادي عليا تاني: يا محمد يا محمد تعالى يا محمد يا محمد تعالى. ايوه انت تعالى، انزل بس وتعالالي. صحيت على الصوت. قمت من على السرير، اتسحبت ورحت بصيت تاني، لقيت الراجل لسه واقف. والله لسه واقف ولسه بينادي. عندك بقى تفسير يا يونس للي حصل؟ بالمناسبة أنا الوقت اللي نمته مثلا بتاع ساعتين. ما عنديش تفسير يا محمد، هو الموضوع مفسر نفسه الحقيقة، وكويس ان انت بروحتش يا محمد. لو انتوا عايزين تشاركونا بتجربة من تجاربكم او تفسير للتجارب اللي بتجيلنا، ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، وتأكد ان فيه فوق 146,000، عشان فيه جروبس تانية بنفس الاسم لكنها مش بتاعتي، انا غير مسؤول عنها. لسه الكلام مع اليمين مكمل، ولسه التجارب معانا، ولسه الحلقة معانا مكملة. رجعنا تاني ومكملين سهرتنا في كلام معلمين على الراديو 90-90 وتجارب حقيقية. علي بيحكي وبيقول: نقلت أنا وأهلي في بيت جديد مكون من دورين وفيه جنينة مزروع فيها شجرة ليمون وكم نخلة. من وقت ما اتنقلنا للبيت وإحنا بيحصل لنا كلنا حاجات غريبة جدا، يعني زي مثلا إن والدتي دايما بتشوف قطة واقفة جنب الشباك عندنا، ولما بتقرب منه بيبخ فيها كده، بينفخ بالصوت المزعج بتاع القطط ده، وبعد كده بيختفي ويرجع يظهر تاني. يعني ده ممكن يكون عادي. في مرة سمعت صرخات والدتي، قالت لي في مرة انا بقول يعني بتقول لي انا بزعق للقط، انا حسيت ان القطة بتبرق لي وبتزعق لي هي كمان. كمان كلنا بقينا نحلم يا يونس احلام بشعة وغريبة. أخوي الكبير دايما بيحلم بست شكلها مخيف عايشة معانا في البيت وبتاكل من أكلنا، بتدخل تقلب في المطبخ في الأطباق وبتفتح التلاجة وبتاكل بقايا الأكل بتاعنا. أنا نفسي تعرضت للأحلام دي وتعرضت للجاثوم أكتر من مرة، وكان في حاجة بتكلمني وبتقولي على تواريخ محددة مش عارف ايه المقصود منها. واحيانا كنت لما بدخل الحمام كنت بحس بوجود عين بتراقبني، مش شايف حد لكن حاسس بمراقبته. ولما كنت بدخل اوضتي كنت بحس بان في زي حر في مكان معين ومحدد في الاوضه، لدرجه ان انا جبت اخواتي وقلت لهم اقف في المكان ده، وكلهم اجمعوا واقروا ان النقطه دي والمنطقه دي بالذات في الاوضه حر. من ضمن الاحلام اللي شفتها انا تحديدا، شفت احلام عن ستات لابسين اسود بيخرجوا من تحت شجرة الليمون اللي في الجنينة. الشجرة دي بالمناسبة عمرها ما طلعت ليمون، ما شفناش منها أي ثمر. الأحلام بتتغير لكن ما بتقفش من سيء لأسوأ. أوقات تكون ناس بتيجي ناحية البيت جري، وكلهم ستات لابسين أسود في أسود، أو ظلال بتلف حوالين البيت في سرعة رهيبة. في يوم كنت سهران أنا وأخويا وفجأة سمعنا صوت خبط جامد فوق السطوح. الصوت كان واضح جدا لينا إحنا الاتنين، لدرجة انه مستحيل يكون تهيؤات او خيال. طلعت نجري انا واخويا فوق السطوح نشوف فيه ايه، ما لقيناش حاجة. رجعنا نزلنا تاني الشقة. الحقيقة هو اللي اتأخر ورايا شوية وقال لي انا هنزل غالبا هيدخن سيجارة او حاجة، فقلت له حاضر. نزلت سمعت صوت حلل المطبخ وكأن حد بيكشف عنها الغطيان. أنا اترعبت، مع إن ممكن حد من البيت يكون صحي وبيعمل ده، بس أنا خفت. لما دخلت لقيت المنظر كالآتي: حلة رز مكشوفة، وحلة خضار مكشوفة، ومعلقة على الرخامة، ورز من الحلة متبعتر على الرخامة كتير، وكأن اللي كان بياكل كان بياكل في هرولة وسرعة أو طفل صغير. ناديت على أخويا نزل ووريته المنظر، قال لي يبقى هي، أنا اللي شفتها في الكابوس كانت بتاكل وهي مستعجلة. صحينا البيت كله، محدش صحي ولا فتح الحلل ولا كان في حد بياكل أصلا. بقينا بعدها نسمع أصوات حد بيمشي في الشقة، نسمع أصوات أبواب بتتقفل وتتفتح، بنسمع أصوات حاجات بتتجر من فوقينا ومفيش فوقينا حاجة بالمناسبة. من وقتها وبابا بيدور على بديل وعلى مكان تاني، لحد ما هتجيلك التجربة والقصة. احنا لسه لحد دلوقتي الاكل بتاعنا مهما نسيب منه ونحطه في التلاجة او حاجة لازم نلاقيه بينقص. صديقة لينا بتقول: في يوم كنت بقلب في الفيسبوك ولقيت موضوع بتاع بنت بتحكي وبتقول انها بقالها فترة كل ما تكون زعلانة ونايمة تحلم بشخص يجي يواسيها ويحكي معها. اتعودت عليه في الحلم لحد ما ابتدى يظهر لها في الحقيقة، بس هي بقت تخاف منه لما ظهر لها. المهم من خوفها طلبت منه ما يظهر لهاش تاني، حاجة زي كده مش فاكرة قوي يعني، وبطل يظهر فترة. انا معرفش وقتها حسيت بخوف على البنت دي، وحسيت ان في حاجة بتجبرني اكتب لها نصيحة في ريبلاي على الكومنت بتاعها. والله كان عندي احساس غريب وقتها. عارفين احساس لما بتحاول تعمل حاجة كويسة وفي حاجة خفية بتمنعك وبتحذرك؟ انا كتبت لها الاتي: حبيبتي حصاني نفسك بصورة البقرة يوميا والاذكار، ونامي على وضوء دايما، لان هو ما بطلش يظهر ليكي ولا حاجة. انا حاسة انه هيرجع لك، بس المرة الجاية هيكون اشد واعنف من الاول. ودست سند. في لحظتها النور اتقطع، قلبي اتقبض وخفت، حسيت ان اللي حصل ليه علاقة بالكومنت بتاعي. المهم ما حطتش في بالي وناديت لاخواتي يقعدوا معايا ونهزر كالعادة. كنا وقتها بالنهار، لكن على بالليل وفي نفس الليلة حلمت اني جوه بيت غريب، والبيت ده انا قاعدة في اوضة صالون مفتوحة على صالة البيت، وفي الصالة في البيت في بنت شابة لابسة ابيض وجميلة، جنبها إنسان ضخم البنيان راسه بشعة جدا، كان مركز معايا ومش مركز مع البنت وبيبصيلي بمنتهى الغضب. وقفت مكاني مش قادر أتحرك ولا قادر أعمل حاجة وببصيلها وكأني بستنجد بيها. قام وفضل يقرب مني وأنا بحاول أرجع لورا ورجلايا لازقة في الأرض. فضل يقرب، شكله بشع مسخ. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بدأ يزوم، وهي اتكلمت وهي قاعدة جنبه، وكان قام يعني وهي قاعدة على الكرسي أو الكنبة، وقالت لي أرجوكي أرجوكي ما تتدخليش في حاجة ما تخصكيش، أرجوكي سيبي كل واحد في حاله علشان هم كمان يسيبوكي في حالك. نروح لعهد. مرة جدي حكالي قصة غريبة، قال لي انه لما كان مهندس عربيات زمان كان دايما بيتنقل من مكان لمكان وكان بيسافر كتير. في يوم وهو مسافر حس بتعب وارهاق شديد، وكان لسه على الفجر كام ساعة، فقرر انه يوقف العربية في الطريق وينام ويريح زي ما الناس بتعمل لحد الصبح. ولما راح في النوم سمع حد بيخبط على ازاز العربية وبيناديه باسمه. كان تعبان لدرجة انه تخيل ان ده حلم وكمل نوم مدة صغيرة، والصوت والخبط على الإزاز رجع تاني ورجع أقوى. لما صحي لقى راجل عجوز دقنه طويلة لونها أبيض، وكان سند على عصا، وقال لجدي هو بيتخانق معاه امشي من هنا دلوقتي، إيه اللي جابك هنا؟ ما ترجعش هنا تاني. جدي قال وقتها حسيت إن الدم اتجمد في عروقي، حسيت بخوف أول مرة أحس بيه، وقال لي إن الراجل بعدها مشي وما بلوش أثر. ومشي يعني ووصل للمدينة اللي كان رايح لها، حكى لزمايله على اللي حصل، فقالوا له مبدئيا الراجل ده ناس كتير شافته وموجود هناك وبيحذر الناس. بيحذر الناس من ايه؟ محدش عارف، لكن كل اللي شافوه قالوا انه بيطلع يخبط على الازاز، يشاور للعربيات اللي ماشية ويقول لهم محدش يجي هنا تاني. والكلام ده مش من سنة ولا اتنين، الكلام ده من زمان جدا، والعفريت أو الطيف أو الروح أو الشبح ده موجود في المنطقة دي من زمان قوي. تدخل حد من زمايلي هما بيحكوا قال أنا اللي تقالي بقى يا جماعة إن الراجل ده أصلا راجل مات في حادثة في الحتة اللي هناك، وده والله أعلم. طب تيجي نروح لمحمد أشرف. بيقول حصل لي وأنا صغير موقف غريب جدا. كانت جدتي تعبانة لدرجة إننا قلنا إن دي خلاص آخر أيامها وإنها بتودع خلاص، والموضوع مسألة أيام معدودة. أنا بالمناسبة قاعد في القاهرة، ولما بننزل البلد بتبقى إقامتنا عند جدي الله يرحمه ومن بعده جدتي. المهم لما جدتي تعبت كان عدد الناس اللي بيقولها في البيت كتير جدا، وكانت الدنيا زحمة ومحدش طايق نفسه. ساعتها كان الوقت متأخر، البيت أصلا بيت عيلة، وفي شقة جدي وعمامي الاتنين، شقة منهم في الدور الأخير والشقة التانية في الأرضي، وشقة جدتي في النص. المهم في الوقت اللي الشقة فيه كانت مليانة ناس وما فيهاش مكان لحد ينام، وإحنا أنا وإخواتي وأنا وأخويا وولاد أعمامنا كنا عاوزين ننام بأي طريقة من التعب والإجهاد. عمي أخدنا وطلعنا ننام في الشقة بتاعته اللي في آخر دور. دخلنا الأوض، وبصراحة أول لما شفت السرير اترميت عليه ونمت، لكني صحيت بدون سبب، وكل أولاد عمي صحيوا في نفس التوقيت بدون سبب. شفنا خيال عدى من قدام الباب رايح جاي بتاع مرتين واختفى. شكينا انه عمي ونادينا عليه بس محدش رد، ومحدش يقول لي ما سمعش لاننا نادينا بصوت عالي يسمع اللي في الشقة والبيت كله. قلقنا ورجعنا نتكلم شوية وندردش، وبعد كده نمنا. على تاني يوم الساعة 6 الصبح الصويت اشتغل، جدتي ماتت. كنا متوقعين ان ده يحصل. مش دي الحاجة الغريبة في الموضوع؟ الموت علينا حق. الغريب ان بعد الكلام ده بفترة كنا قاعدين مع بعض ومتجمعين ابويا وعمامي ومراتاتهم، والرغي والكلام جاب بعضه لحد ما وصلنا للكلام عن العفاريت عموما ونوعية الكلام ده. ولقيت عمي ومرات عمي بيبصوا لبعض وقالوا لنا على موقف حصل لهم في الشقة بتاعتهم اللي احنا كنا نايمين فيها في الوقت ده. قالوا ان كل واحد فيهم كان نايم في اوضه لوحده، نايمين وفي عز النوم والشقة كلها مظلمة ومفيش مصدر اضاءة. هما الاثنين فاقوا وصحوا في نفس الوقت على خيال حد بيتحرك في الصالة، وكان حواليه زي هالة من نور. وبعد كده لما حد منهم او حد عموما لوحده بيبقى في الشقة بيحس باحساس غريب جدا، بيحس بصحبة ورفقة في الشقة موجودة معاه. ووقت ما جدتي ماتت الخيال اللي احنا شفناه مش احنا لوحدنا اللي شفناه، اكتر من حد شافوه قبل الوفاة بساعات بسيطة. بيقول احنا ما بنحبش الشقة دي، بنحس ان عتبتها تقيلة وروحها تقيلة علينا. حكيت لهم على الشبح اللي شفناه وكلنا اتكلمنا عنه، قالوا عادي انتوا حكيتوا لنا وقتها يعني، واحنا ما حبيناش نقلقكم. مصطفى بيقول ان القصة دي حصلت مع اخوه، نجح في المدرسة واصر ان هدية نجاحه تبقى قطة يربيها في البيت، وماما فعلا اشترت له القطة. القطة اخويا بيحبها جدا ومش بتفرقه خالص، بس انا مش عارف ليه ما بحبهاش بدون سبب. دايما اتجنب ابص لها لاني كنت بخاف قوي لما ابص في عينيها، وخصوصا بالليل بقيت احلم بكوابيس كتير من وقت ما جت. كنت بشوفها في الكابوس بتتحول لست عجوزة وحشة جدا وتجري ورايا وعاوزة تأذيني، وبحلم انها بتهاجمني بمخالبها، وبسمع صوتنا ونوتها المزعجة الشرسة طول ما انا نايم، مع انها بتبقى نايمة ومتعمقة جدا. واكتر من مرة اصحى من النوم الاقيها عند رجلي، اقوم ضربها برجلي اوقعها، بقيت بكرهها جدا على عكس اخويا اللي بيحبها وحرفيا بيموت فيها، ولما كنت اتكلم عليها وحش كان بيدافع عنها كأنها تقولش براته. في يوم واحنا متجمعين على الغدا، القطة قعدت جنب ماما، فبصيت لماما وقلت لها ماما بعيدي البتاعة دي عنك، القطة دي عاملة زي العفاريت. اللي حصل يا يونس ان القطة رفعت وشها وبصيت لي بصة، عارفين البصة اللي بطرف عينها، انا الدم اتجمد في عروقي، ومش انا الوحدي اللي اخدت بالي، كلهم اخدوا بالهم. وماما ضحكت وقالت لي ايه دي فهمتك. في اليوم ده لما روحت انام صحيت على عضة شديدة في ايدي، فتحت عناية لقيتها ماسكة في ايدي زي ما تكون ماسكة في حتة لحمة مش عايزة تسيبها، عضة جامدة جدا لدرجة ان انا رفعت ايدي وهي ماسكة في ايدي وخبطتها في السرير جامد علشان تسيب ايدي، هربت. وماما جت جريت على صوتي ولقيت ايدي بتنزف، اخدوني بسرعة المستشفى، والطريق وانا فيه فقدت الوعي، افتكروا ان القطة قطعت جزء من الوريد او حاجة. رحت واتعالجت وكل حاجة، ومن وقتها زي ما بيقولوا كده بقت العلاقة بيني وبينها لا متوترة ولا كويسة، بقيت اتجنب اصلا ابصلها لان انا متأكد ان القطة دي مش طبيعية، وحتى لو طبيعية او مش طبيعية القطة سمعت كلامي عنها وفهمته وانتقمت مني شر انتقام. محمد جميل. جدتي كانت محجوزة في مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، وخلصنا عندها الساعة 1 بالليل. كان أول يوم حجز ليها في المستشفى، اطمننا عليها وأخذنا بعضنا ومشينا. سبقت أنا وقف تاكسي لينا، كنا احنا ثلاثة، ماما وأختي الصغيرة وأنا. المستشفى ليها بابين، باب كبير عمومي بس على شارع فرعي مش موجود فيه تكاسي كتير، وباب صغير بتاع العيادات صباحا وبيتقفل بالليل لأنه قريب من مكان المشرحة. طبعا الباب الفرعي ده على شارع عمومي، انا قلت ان مش يعني مش بخاف، وشفت كتير وقليل وقلبي ميت يعني. نزلت اتمشى في عز البرد بتاع الشتاء ومفيش حد موجود او حد ماشي غيري، مريت من جنب المشرحه قريت الفاتحه وقلت السلام عليكم، لحد ما وصلت للباب الفرعي لقيته مقفول. ضايقت ولفيت وشي واخدت اول خطوه ليا عشان ارجع، سمعت اصوات ناس كتيره جدا جدا جدا، لكني مش شايف حد. عارف كأني في حد مسجل تسجيل لصوت من العتبة مثلا. أنا فضلت أبص حواليا وسامع صوت الزحمة وصوت خطوات رجلين ودوشة كتيرة جدا، لكني مش شايف حاجة. عملت مش واخد بالي ومشيت، والصوت زي ما طلع وظهر فجأة اختفى فجأة. جريت اتكعبلت وقعت في الأرض، مفيش حد على فكرة حواليا موجود. قمت بسرعة كملت جري، لكن سمعت صوت خطوات اتنين او تلاتة بيجروا معايا بمحاذاتي، اقف يقفوا، اجري يجروا. طبعا انا مش شايف حاجة لكني سامع. سمعت ماما واختي بينادوا عليا علشان اقف، بصيت ناحية مصدر الصوت ما لقيتش حد ولا امي ولا اختي. فضلت أجري لحد ما وصلت للبوابة الرئيسية لغاية ما وقفني الأمن، فضلت أبص في وشهم بصات هستيرية بتأكد إذا كانوا حقيقة ولا أشباحهم كمان. بدأت أتكلم كلام عشوائي ما بجمعش، حسوا أن أنا تعبان مصدوم أو حاجة، قعدوني. كانت ماما جابت تاكسي وروحنا البيت. فضلت سهران أحكي لهم على اللي حصل. ماما قالت لي على فكرة موظفين الأمن قالوا لي. قلت لها قالوا لك إيه؟ قالت لي بعد ما ركبناك التاكسي واحد شاور لي أروح ورا أرجع أكلمه، قال لي بصي من الواضح إن ابنك شاف حاجة عند المشرحة أو سمع حاجة، ارقيه لما تروحي وشغلي سورة البقرة في البيت كام يوم وقولي له عاهدي، إحنا بنشوف وبنسمع حاجات كتير جدا. وإلى حسام. حسام بيقول ليا واحد صاحبي في دولة عربية بيحكي لي وبيقول لي إنه كان عايش في قرية صغيرة بعيدة عن المدينة، عبارة عن قرية جبلية الطرق بتاعتها مش ممهدة وصعبة مقارنة بطرق المدينة. وفي يوم اكتشفوا في القرية حفرة غريبة شبه البير، وفي مدخل الحفرة صخرة كبيرة عليها حاجة شبه بصمة الإيدين كبيرة كأنها محفورة في الصخور. الناس كلها في القرية كانوا عندهم اعتقاد إن البير ده في آخره ذهب. كمان البير ده كان ساكن جنب منه عيلة بس شكلهم غريب وعاملين زي المجازيب، قليل قوي لما كانوا يناموا. واحد منهم كان بيلم زبالة من القرية ويرميها على السطوح بتاع بيته، واحد كمان بقاله سنين مقص الشعر ولا دقنه، ودايما في صوت ضحك هستيري من جوه بيتهم خصوصا بالليل. العيلة دي قبل ظهور البير كانت عيلة عددها كبير، لكن مع الوقت بقوا يموتوا بطريقة غريبة. يعني ممكن تلاقي واحد منهم وقع في الشارع ومات، حدش كان بيتجرأ يقرب منه. الغريب ان اهله لما يجوا يشلوه كانوا بيشلوه بدون اهتمام ولا مشاعر ولا كأنه كلب او حيوان ميت، وبياخدوه لأرضهم ويدفنوه من غير اي انفعالات. انا سمعت ان هما لا بيغسلوا ولا بيكفنوا. في يوم صاحبي قرر انه يروح يشوف البير وحاول ينزل للبير علشان يلاقي الذهب، بس سمعش كلامي لما حذرته ان ده غلط وممكن يتأذي، وراح ناحية بيت العيلة الغريبة القريبة من البير. ولما رجع كان حاله متغير، حكالي ان ده اغرب مكان واغرب صخرة شافها في حياته، صخرة قديمة وضخمة محفور فيها بصمة فعلا، وكأنها نقش او تعويذة لحماية البير كأنه عليه رصد، وده بيفسر الريحة الوحشة اللي بتخرج من هناك لان دي الاجواء اللي الجن بيعيش فيها. حكالي ان في واحدة من العيلة دي شافها وكانت بتبصله بغضب شديد، بس خلت قلبه كأنه هيقف من الخوف. بعد الموقف ده بكام يوم صاحبي لقى واحد من العيلة الغريبة جنب بيته بيلف وبيتحرك كأنه بيدور على حاجة معينة، وحكالي انه بقى بيشوف كوابيس مش قادر ينام، وان قريبه اللي كان معاه اتخانق معاه خناقة كبيرة، وبيقوله هو بيتخانق معايا بدأ يطلع من بقه رغاوي غريبة وبدأ يتكلم كلام مش مفهوم مع انه كان سليم. اللي اقدر اقوله لك يا يونس واقوله للمستمعين ان صاحبي اتعدى على مكان الناس ده بتحميه ومش هيسيبوه بسهولة، وان البير ده مسكون واصحابه اما سحرة او جن او حد رمى عليهم تعويزة علشان يحموا اللي موجود جوه البير، ونصحته ما يقربش تاني، وفعلا عمل بالنصيحة. انا بفكرك ان الموضوع ده مش في مصر، الموضوع ده في دولة عربية. نروح لنوران. بتقول من حوالي سنتين طلعنا مرسى مطروح وكنا قاعدين في شاليه 3 ادوار، دور ارضي اللي هو تدخل له من الباب، ودور فوقيه بتطلع له بسلم، وفي دور تحتاني بتنزل له البيسمنت بنفس السلم. السلم كان معمول من خشب اللي هو وانت نازل بيزيق ويعمل اصوات زي صوت تزييق الخشب يعني بتاع السلالم. الشاليه اول ما تدخله بتحس بخنقه، بضيق، بتحس ان انت نفسك مكتوم. في برواز كبير على الحيطة في وشك أول ما تدخل من الشاليه، برواز مرسوم عليه واحدة ست صينية عاملة زي الموناليزا كده بس العيون ضيقة. أول ما دخلنا أختي طلعت الأوض وبابا بيركن العربية وماما بتفضي الشنط، وأنا فضلت واقفة متنحة في الصورة. صورة غامضة تجذبك ليها. كله طلع الدور اللي فوق وأنا بغبائي قلت أستكشف الدور التحتاني. لقيت فيه قطين وحمام ومطبخ وأوضة مقفولة بقفل وبابها خشب وفي مسافة بين الأرض والباب. رحت نازلة تحت عقب الباب وببص لقيت سواد وما شفتش حاجة، بس جسمي أشعر زي ما يكون شفت حاجة بس عقلي مش مستوى. ماما قلقت من الدور اللي تحت وقالت كلنا هناخد أوض من الدور الفوقاني، محدش هينام تحت خالص. يومها خرجنا سهرنا ورجعنا بالليل، غيرنا ونمنا. كانت أوضتي أنا وأختي في وش السلم الخشب، وأوضة ماما وبابا لازقة فينا بس مش في وش السلم. مجرد ما عينينا راحت في النوم صحينا على صوت تزييق السلم كأن حد طالع عليه. عادي ماما طالع أو حاجة. اتقلبت بظهري على الناحية التانية من السرير ونمت. فضل الصوت مستمر كأن حد طالع نازل. وبعدين ايه السلم اللي ماما واختها طالعة نازلة ده، فيه ايه؟ قعدت على السرير وقلت هستنى بقى لما الصوت يروح. الصوت ما بطلش. الشاليه مش مظبوط يا يونس، والصوت بيعلى ويعلى، وبدأ يبقى عامل كأن كذا حد لابسين أحذية بكعب عالي، والكعب بيطرقع على السلم وهو طالع. صحيت أختي، قعدنا احنا الاتنين مرعوبين. جالي الجرأة ان انا اقوم. فكرت كتير قبل ما اطلع من الأوضة، لكن كنت عايز اخرج. الحمام ما كانش بعيد عن الأوضة. لما طلعت سمعت صوت التزييق اقرب بكتير، لكني مش شايفة حاجة. صوت الخطوات على السلم كانت بتطلع وتنزل. كنت بحس كأني في حد بينزل فعلا من على السلم وجايلي، لكني ما شفتش حاجة. ما شفتش أي حاجة، علشان ما بقاش كدابة أو ببالغ. اللي سمعناه إن فترة الشتاء الشاليهات دي معظمها بيبقى مقفول والجن بيسكنها. الحقيقة فين؟ الله أعلم. تعالوا نروح لهالة. هالة بتقول أنا كنت طفلة عادية جدا، لكن زمان وأنا في بيت جدتي حضرت مرة حفلة زار من اللي بيعملها الناس عشان فك السحر وطرد الجن. في الحفلة الدجال طلب من جدي ذبح خروف وديوك، وبعدها بيعملوا حفلة الزار اللي بتكون عبارة عن حلقة بتتوسطها شيخة بتضرب على طبلة، وبيكون في رقصين وبخور ودم. للأسف الدجال معدوم الضمير طلب من جدتي من جدي انه لبسني لبس غريب لونه احمر ويدخلني معهم في الزار. كنت طفلة ومش فاهمة حاجة، وعجبني الهيصة. جدي عمل الدجال قال عليه بجهل منه. بعدها حياتنا اتغيرت. صحيت بالليل على صوت قطط عمالة تصرخ تحت شباك اوضة نومي. في يوم تاني بالليل كنت داخل الحمام، ولما فتحت الباب ببص قدامي لقيت زي ضلي أنا موجود في الحمام. وطبعا مفيش حد بيفتح باب حمام وضله يبان بالشكل ده، يعني أولا أنا مش قاعدة بالنهار، تاني حاجة الضل الطويل اللي كان قدامي ده غريب جدا ومريب. في مرة كنت ماسكة مقبض باب الحمام علشان أفتحه، المقبض كهربني وقعت على الأرض. باب الحمام اتفتح وأنا بقع، وقمت وقع في الحمام. جم أهلي وشالوني بعد ما سمعوا صوت الوقعة. فضلت بعدها اللي اتحكالي ان انا دخلت في حاجة اشبه بالغيبوبة، وما بعملش حاجة غير اني بصرخ صرخات مرعبة وبقول جمل من نوعية ابعدوه عني، انا مرعوبة منه، انا خايفة منه. بدأت افتكر بقى كوابيس اللي كنت بشوفها. كنت بشوف راجل عمري ما شفته قبل كده في الحقيقة، راجل عادي جدا كان بيتكلم معايا، ما كنتش برد عليه وكنت بتهرب منه. ملامحه زي ما بقولك عادية وكويسة جدا، أقدر أقولك إنه وسيم، لكني كنت بتجنبه وبخاف منه. لفوا بيه على معالجين كتير وكلهم أجمعوا إن أنا تمسيت. حاليا أنا عمري 25 سنة، وبأقر واعترف إن أنا ندمانة إن أنا مشيت وراهم في سكك المعالجين. السكك دي اللي بيدخلها ما بيخرجش منها. نصيحة يا يونس وجهها للناس، مش كل حاجة غريبة تحصل تجروا على المشايخ. في حاجات نفسية كتير بتحصل علاجها مش عند مشايخ ولا معالجين ولا أي حد من الكلام ده، لكن احنا للأسف في مصر بنصرف صرف هستيري على الدجل. يا هالة أنا بأيدك جدا وبحييك جدا وبشاركك في الرأي إن إحنا مش كل حاجة غريبة تحصل لازم نجري على الناس دي. عارف إن الكلام ده بيزعل وبيضايق، لكن هي دي الحقيقة، إن الجري ورا السكة دي ملوش نهاية. من شوية حكيت لكم تجربة لصديق أو صديقة بيتكلم عن لوحة. فكروني في تجربة في حلقات التجارب اللي جاية، قولولي احكي لنا يا يونس عن اللوحة اللي مرتبطة برياح الشتاء. اللي حكالي الموضوع ده واحد بيقول انه على اتصال بالعالم الآخر. خلصت حلقتنا النهاردة. النهاردة تعمدت اخلي لكم تجارب دسمة ومليانة كده وكبيرة. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما، تصبحوا الألف خير، ونتقابل امتى؟ نتقابل الخميس الجاي في كلام معلمين، لكن الحد بعد يومين من دلوقتي، من الحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10 صباحا برنامج صباحك ومطرحك على الراديو 90 90. بفكركم كمان ما تنسوش المسابقة اللي احنا عاملينها في قناة رعب أحمد يونس الجديدة، تشتركوا فيها علشان في أكتر من مسابقة هتتعمل في الفترة اللي جاية. القناة اسمها رعب أحمد يونس، مش عارف تجيبها علشان كلمة رعب أحمد يونس يعني منتشرة أو ممكن تلخبطك في حاجات تانية، هتدور على قصة اسمها من قلب الجحيم الجن يتحدث، من قلب الجحيم الجن يتحدث، وتشترك في القناة دي. هتلاقي القناة اسمها رعب أحمد يونس، هيكون فيها مسابقة للي عايزين يسجلوا قصص رعب بصوتهم، أيوة، ومسابقة كمان مسابقة ترفيهية تانية كده وفيها جوائز وحركات. تصبحوا الألف خير، وأشوفكم دايما بخير، وخلوا بالكم من نفسكم علشان كرمكم.